من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا الفصل الجديد، وأسأل الله أن يجعل تعلمكم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعكم بهذا العلم المبارك. نقول وبالله التوفيق مقدمة تقديما لهذا الدرس، درس النحو. وقبل الحديث، فلا بد أن نتحدث عن فضل العلم، عن فضل العلم الشرعي، ثم نتحدث عن فضل العربية. فلا يمكنك أن تتمكن في علوم الشريعة إلا إذا تمكنت من علوم العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بلسان عربي مبين، وأقوال الصحابة والتابعين أيضا بلسان عربي. لذلك يقول الشاطبي عليه رحمة الله، يقول: من كان قويا في الشريعة فهو قوي، من كان قوي في اللغة فهو قوي في الشريعة، ومن كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الشريعة، ومن كان ضعيفا في اللغة فهو ضعيف في الشريعة. فعلم العربية مرتبط ارتباطا كبيرا بالعلوم الشرعية، فلا يمكن أن يصل طالب العلم إلى ما يرجو من فهم الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين إلا إذا كان متمكنا في اللغة العربية. ولا يخفى عليكم فضل العلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة كما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بالزيادة من شيء من أمور الدنيا إلا بالزيادة من العلم. وقل ربي زدني علما، قال تعالى: وقل ربي، فلم يأمره الله سبحانه وتعالى بالزيادة من شيء من أمور الدنيا، لا بالمال ولا بالنساء ولا بغير ذلك من أمور، إلا بالعلم. قال: وقل ربي زدني علما. والعلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء هم الذين يخشون الله حق خشيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا، والآيات كذلك. وسنذكر بعض أقوال العلماء في حثهم على العلم. يقول الشافعي رحمه الله: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وكان أحد طلاب الإمام مالك رحمه الله تعالى جالسا يطلب العلم، فقام يتنفل، فقال: يا هذا، ليس الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. ولذلك يرى جماهير السلف أنه لا يوجد شيء أفضل من طلب العلم، لا يوجد شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ويقول الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة: الناس من جهة التمثيل أكفاء يعني من جهة الخلقة، أكفاء أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. فإن كنت ستفاخر بشيء فتفاخر بالطين والماء الذي خلقت منه. قال: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قال: فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فمن لم يتعلم العلم الشرعي فكأنه ميت لا حياة له، ومن كان عالما فكأنه في عداد الأحياء مع أنه من الأموات. فطرانا الآن في هذا العصر لا تخلو ثانية من الثواني إلا واحدنا، أحد المسلمين مليار ونيف، يذكرون البخاري أو يذكرون الشافعي أو يذكرون يقولون قال أبو هريرة أو قال الإمام أحمد أو قال يحيى بن معين أو قال علي بن المديني أو قال فلان أو قال فلان من علماء المسلمين أو قال الإمام مالك، فكأنهم أحياء بيننا. ويوجد بيننا بعض الأحياء قد لا نذكرهم ولا مرة في السنة، فضلا عن أن نذكرهم كل يوم. لذلك قال: فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فكيف هم أحياء ولماذا يذكرون؟ يذكرون لأنهم خلفوا هذا العلم النافع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم قال: علم ينتفع به. فهذا لا ينقطع أجره إلى قيام الساعة، وكل من عمل بما دله عليه هذا العالم أو هذا الشيخ فله مثل أجره، فله مثل أجره، لا ينقص من أجر العامل شيء، فله مثل أجره لا ينقص من أجر العامل شيء. وهذا من فضل الله سبحانه فهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. ويقول أحد الشعراء أيضا، يقول: العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلاقي به الذل والحربا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، أي لا تستبدله بالدر ولا الذهب. فتجد كثيرا من الناس عندهم من الأموال الشيء الكثير، فإذا ذهب ذلك المال فكأنه أصبح لا يساوي شيء، وهذا من هوان الدنيا. قال: يلاقي به الذل والحرب، الحرب يعني الهلاك. فكأنه أما العلم فهو معك أينما كنت، موجود في صدرك، لا تخاف عليه من السرقة، ولا تخاف عليه من قطاع الطرق، ولا تخاف عليه من شيء، بل كلما أعطيت منه كلما ربى وزاد وزكى. هذا هو العلم، كلما بثثته في الناس ثبت عندك هذا العلم، وكلما وهذا العلم أيضا هذا مثل ما ذكرنا محفوظا في الصدر. لذلك يقول الشافعي رحمه الله في ما يتعلق بالعلم، يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وإن كنت في السوق كان في السوق. لا يخاف عليه من السرقة ولا يخاف عليه من شيء. فهذا هو العلم. قال ففز بعلم تعش العلم، قال فلا تستبدله درا ولا ذهبا، أي لا تستبدله بالذهب، لا تستبدله لا بالدر ولا بالذهب. وننتقل الآن للحديث عن أهمية اللغة العربية، لأن أهميتها كأهمية كدراسة العربية، أهمية دراسة العربية كأهمية دراسة الشريعة. لماذا؟ لأنه لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب علينا أن نفهم الكتاب والسنة، وهذا الواجب لا يتم إلا بواجب آخر، وهو واجب تعلم اللغة العربية. لذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون من أن يلحن الرجل. يقول الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا يدخل في جملة؟ لأنه يحرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع المجرور وينصب وينصب المرفوع وغير ذلك، فيغير فيتغير المعنى. وقال الرحبي: قال سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر. طبعا اللحان هو الذي يلحن في الكلام، أي هو الذي مثلا عوضا أن يقول جاء محمد يقول جاء محمدا، فهذا يسمى لحان. لماذا؟ لأنه أخطأ في العربي، أخطأ في النحو، فيسمى لحان. واضح؟ قال فكتب عن اللحان لحان آخر، فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية، أي كأنه صار بلغة أجنبية. ويقولون إن سبب تدوين العربية، سبب الكتابة في علم النحو، طبعا العرب قديما كان علم النحو عندهم سليقة، فلا يخطئون في النحو لأنها لغتهم، ويعرفون قواعده من غير تعلم، بل كانت سليقة. ولكن حينما بدأت الفتوحات وانتشر المسلمون في الأمصار، ودخل كثير من الإفرنجي وكثير من الفرسي وكثير وغيره من العاجم دخلوا في دين الله أفواجا، فأصبح هؤلاء بدأوا في تعلم اللغة العربية. ومعلوم أن الذي عنده الشيء يكون عنده الشيء صديقة، ليس كمثل الذي يتعلم الشيء فتكثر منه الأخطاء. فبدأ ظهور اللحن مع دخول هؤلاء، يسميهم البعض المولدون، مع دخول هؤلاء المولدين إلى الإسلام. واضح؟ فبدأ ظهور اللحن. ويقولون إن أبا أسود الدؤلي هو أول من كتب في النحو. بعضهم يقول بأمر من علي بن أبي طالب، وبعضهم يقول من هذه القصة التي سنذكرها الآن. فيقول بعضهم قصها على علي بن أبي طالب فأمره بكتابة النحو، والله أعلم بالسبب، ولكن ينسب إليه إلى أبي الأسود الدؤلي، وهو من التابعين، ينسب إليه أنه أول من وضع شيئا في النحو، أول من كتب شيئا في النحو. وذلك أن ابنته قالت له يوما، قالت له: ما أحسن السماء. هي تريد أن تتعجب، يعني ما أجمل، تريد أن تقول ما أحسن السماء، فلا تقولها بالرفع، لا بد أن تقولها بالنصب. إذا أرادت أن تتعجب فتقول ما أحسن السماء، ولا تقول ما أحسن السماء، فإذا بالرفع فسيصبح استفهاما. فماذا قال أبو الأسود الدولي؟ قال نجومها، يعني هي قالت ما أجل السماء، فهي كلامها يدل على السؤال، ما هو الشيء، ما هو أجمل شيء في السماء؟ فهذا كلامه على ماذا يدل؟ ولكن هي تريد أن تتعجب، تريد أن تقول ما أحسن السماء، من باب التعجب فقط. فهو عالم باللغة ففهمها، فهم فعرف يفهم اللغة، فأجابها على ما سمع. فقالت إني لم أرد هذا، إني لم أرد هذا، وإنما تعجبت من حسنها. فقال لها إذن فقولي ما أحسن السماء، فقولي ما أحسن السماء، وذلك بكسر بنصب النون. واضح؟ وكذلك يقع الآن في، رأيت كثير من الناس المعاصرين يخطئون أيضا في فهم قوله تعالى، أو يستشكلون ذلك، إما أنهم يخطئون في الفهم أو يستشكلون أو يظنونه خطأ أو غير ذلك من الأمور في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن يقرأ يظن وليس عنده معرفة بالنحو، فيظن أن الله هو الذي يخشى العلماء، وهذا ليس بصحيح، لأن الله هنا الله منصوب، الله منصوب هنا، والمنصوب يكون مفعولا به، فيكون معنى الآية هنا أن العلماء هم الذين يخشون الله. قد يقول قال لماذا قدم الله على العلماء ولم يذكر العلماء قبل، ولا يقول، فنقول هنا هذا فيه بلاغة من بلاغة القرآن، الذي من بلاغة القرآن، فتقديم ما حق ما تقديم ما حقه ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا قلت إنما يخشى العلماء الله، فهذه جملة عادية واضح، فكأنك تقول العلماء يخشون الله، وكذلك غيرهم يمكن أن يخشون الله، صحيح أو لا؟ أما إذا تلون الآية إنما يخشى الله من عباد العلماء، فتقديمهما حق التأخير يفيد الحصر. ماذا يفيد؟ يفيد أن تمام الخشية تكون عند العلماء، تفيد أن تمام الخشية تكون عند العلماء. فلذلك قدم الله اسم الجلالة على العلماء لكي يفيد الحصر. وهذا من بلاغة اللغة العربية، وهذا أيضا علم آخر يدرس، علم جليل، وهو علم البلاغة، علم البلاغة. وكذلك كثير من الناس يخطئون في فهم قوله تعالى، يخطئون في قراءة قوله تعالى في سورة براءة، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله. فإذا قرأت أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكأن غيرت الآن حركة واحدة، فبدلا أن تقول ورسوله بضم اللام، فأنت تقول ورسوله بكسر اللام، ف الآن وقعت في خطأ شنيع. إذا كنت تعتقده يصل بك الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. فكأنك تقول أن الله بريء من المشركين وبريء أيضا من رسوله، لأنك أتيت بالرسول بالجر، أتيت بالرسول مجرورا، فيأخذ نفس حكم المعطوف عليه، مسألة طويلة. المهم فيتغير الحكم، والأصل أن تقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فيكون المعنى أن الله بريء من المشركين، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بريء من المشركين. انظروا، حركة واحدة غيرت معنى الآية، حركة واحدة. نعيد، فإذا قلت أن الله بريء من المشركين ورسوله كما أنزلت، فيكون المعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين. أما إذا قلت أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، فيتغير المعنى ويصبح معنى كفريا، فكأنك تقول أن الله بريء من المشركين وبريء أيضا من رسوله، وحاشا لله من ذلك. بهذه الأمثلة يتبين لنا أهمية العربية وأهمية الاعتناء بها، وذلك لأمرين. أهمية العربية لأمرين. إذا الأمر الأول، إذا تعلمت النحو فسيساعدك ذلك على عدم اللحن، سيساعدك ذلك على عدم اللحن وعلى عدم الخطأ، فيكون كلامك بالعربية مستقيما لا اعوجاج فيه. بل سيساعدك ذلك إذا كنت خطيبا أو واعظا أو مدرسا، سيساعدك ذلك على إبهار السامعين، لأنك تتكلم بكلام مستقيم. والأمر الثاني الذي يساعدك عليه النحو، وهو أهم شيء، أنه يساعدك على فهم الكلام فهما صحيحا، وخاصة القرآن والسنة يساعدك على وأيضا كلام العرب وكلام الصحابة والتابعين. فإذا لم تكن قد تعلمت النحو، فسيشكل عليك فهم القرآن والسنة فهما صحيحا مستقيما. فهذه مقدمة أردت أن أقدم بها بين يدي الدرس، ولعلنا الأسبوع القادم نبدأ بحديث عن الكلام عند النحويين وهذه المسائل. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.